نكمل شوي في أبي داود إلى نهاية الحج إذا تمكننا ولا. نعم، وصلنا إلى الباب 92 في أبي داود من كتاب الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. الصلاة في الكعبة إذا تيسرت لك لا بأس، نافلة لا بأس، وإذا أردت موضع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت مع الباب امش خطوات أمامك، واجعل بينك وبين باب الكعبة اللي مقابل الباب، اجعل بينك وبين تقريبا ثلاثة أذرع، واجعل عمود لأن الكعبة فيها ستة أعمدة صفين، اجعل عمود واحد عن يسارك وعمودين عن يمينك، وبينك وبين الجدار تقريبا ثلاثة أذرع، والباب خلفك هناك حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فتح لك الباب ودخلت هذا مكانه، فإن لم تستطع صلي في الحجر وقرب من الجدار، فإنك إذا صليت في الحجر فقد صليت الكعبة، لأن قواعد إبراهيم باقي منها تقريبا ستة أذرع في الحجر، من صلى فيها فقد صلى في الكعبة. والله النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الصلاة فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا لم يذكر السواري، قال: ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. خلاص، هذا بإذن الله ما تخطي موضع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جعلت عمود عن يسارك وعمودين عن يمينك، الصف الأول يعني اللي بين الصف الثاني يكون خلفك، وبينك وبين القبلة ثلاثة أذرع، هذا مكان سجوده عليه الصلاة والسلام وصلاته. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. هو صلى ركعتين، محفوظ أنه صلى ركعتين. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه، ثم خرج ولم يصلي فيه. هذا قول ابن عباس، واللي كانوا معه أحفظ، اللي كانوا معه أحفظ مثل بلال ومثل اللي روى عنه ورواية ابن عمر. وفيه إن الإنسان يعني إذا استطاع لا يرى الآلهة خير له. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل البيت حتى أزالوا الآلهة، وإذا استطاع لا يرى الصور خاصة الصور المجسمة خير له، فمكث في الأبطح وقال: أخرجوا ما فيها، ثم جاء عليه الصلاة والسلام. وكانوا قد صوروا إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، دائما أهل الباطل يتمسحون بأهل الحق، يحاولون يدخلون معهم في باطلهم، فهم صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام القداحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا هم أن إبراهيم وإسماعيل ما استقسموا بها قط، لكن يريدون تحسين باطلهم. نعم. ها، وفي أثر أنه كان يشير وتسقط في يشير الأصنام وتسقط، لكن هنا بالنسبة للصور والأشياء اللي داخل الكعبة قال: أزيلوها قبل أن يدخل. نعم. باب الصلاة في الحجر. حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. نعم. وليظهر أن الحجر كل من البيت، لكن حتى الانحناء، لأن ابن الزبير لما بناه في مصنف عبد الرزاق مصور صورة بناء، قال: شفت حرف دي بالإنجليزي كذا، يعني نص دائرة تقريبا، معناه أنه بنى الكعبة صارت الكعبة على شكل حرف الدي، من هنا مستقيم ومن جهة الحجر مقوس، فالحجر كله من الكعبة، لكن كل ما تقرب من الجدار أضمن. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. شوف هذا فيه فائدة. اللهم صل على محمد، وصفه الله بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. في فائدة إن في أشياء يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبها لأجل أمته، فلذلك المعول على فعل الصحابة، هم اللي يعرفون الأشياء اللي تركها ولا تصلح والأشياء اللي تركها رأفة بأمته، مثل إحرام قبل الميقات. ومثل هنا دخل وهو مسرور ورجعه كئيب، مع أن الفعل نفسه يحبه، لكن لماذا هو كئيب؟ خاف أن يشق على أمته، كلهم يريد أن يقتدي. نعم. حدثنا ابن السرح وسعيد. طريقة هدم الكعبة وبنائها في وقت ابن الزبير مفصلة تفصيل طيب جدا في عبد الرزاق، وفيها فوائد كثيرة جدا، منها أن ابن عباس لما هدم الكعبة قال: لا تدع الناس بدون قبلة. قال: ماذا أصنع؟ قال: ضع لهم خشب حتى تبني الكعبة، لابد شيء يستقبلونه. وهذا فعلوه هنا الدولة لما هدموها قبل عام الكعبة، وضعوا خشب يستقبلون الناس، ما تترك كذا بدون شيء. ومنها أن لما خلص من البناء خرج هو وأهل مكة إلى التنعيم وأحرموا بعمرة وجاءوا، وهذا احتج بأحمد أن المكي قد يخرج إلى التنعيم. قال: فما رأيت يوم قط كذلك اليوم كأنه يوم الحشر، الناس كلهم كل أهل مكة قادمين من التنعيم محرمين بالعمر يحمدون الله أن أتم البناء. لكن بعد ذلك هدم الحجاج، ثم ندم عبد الملك قال: لو سمعت هذا الحديث ما الحديث اللي حديث عائشة ما هدمته وتركت أبا خبيب وما فعل، لكن كان يظن أن اجتهاد من عبد الله بن الزبير. نعم. حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح: خالي مسافع بن شيبة. كذلك هذا في عبد الرزاق أوضح، القرنين قرني الكبش كانت موجودة في بناء الكعبة في نفس الجدار، ويقولون هذا كبش إبراهيم الذي نزل من السماء، فكانت ما عليها ستار، فقال نادى الحجبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نسيت أن أقول لك خمر القرنين لأنها تشغل المصلي. وبقيت القرنين هذه في جدار الكعبة إلى بعد ذلك لما هدمت ذهبت القرنين الكبش، كانت موجودة في جدار الكعبة. نعم. باب في مال الكعبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لا أفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام فخرج. نعم، شيبة هذا يعرف المنطقة التي عمر ما يتجاوزها، صاحباك قبلك ما فعلوا، فالكنز الكعبة فيها كنز عظيم سيستخرج صاحب السويقتين في آخر الزمان، يخرج الذهب اللي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو ينزع من كنزه، وقد أيضا نزع شيء من في حرب الحجاج. نعم. حدثنا يعني كل الهدايا للكعبة كانت تلقى فيها في بير في الكعبة فيها ذهب كثير. نعم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليا الوادي المشهور في الطائف، يأتي من جنوب الطائف إلى شماله عن طريق الشرق، وهو الآن طرفه من جهة عكاظ من جهة طريق عشيرة هذا إلى الميقات، هذا ليا مشهور من أشهر أودية الطائف. نعم. حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة وادية، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. كذلك وادي وج ووادي نخب وادي لية كلها محتفظة بأسمائها مشهورة في الطائف، ففيها أيضا أن تحريم وج، وفيه اختلاف بين العلماء هل هذا تحريم مؤقت لثقيف ولا دائم،

خاصة في اختلاف السلب هذا وموجود عندكم الحاشية. نعم. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال أخبرني خارجة بن الحارث الجهني قال أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعضد حما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. نعم، يهش هش رفيق، ما تساقط منه يطعم به الجمل أو الناضح. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، زاد ابن نمير، ويصلي ركعتين. هل هذا في شد رحل؟ هل هذا في شد رحل؟ ما تشد رحل القباء، لكن إذا كنت في المدينة تذهب إليه ماشي أو راكب، أما ما يشد الرحل إليه. نعم. باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، هذا الحديث مشكل، وإن شاء الله يأتينا في باب العقائد. هو عليه الصلاة والسلام ميت قطع، إنك ميت وإنه ميتون، وأيضا هو حي له حياة تخصه مثل حياة الشهداء، بل أشرف منها وأكرم. لكن هذا الحديث يقول إن في إسناده كثير أكثر من حسنه المتأخرين، ويقول إن الله يرد روحي حتى أرد السلام على كل أحد، فالله أعلم. وهذا الحديث يحتج به بعض المشركين، يقولون نحن لا ندعو أموات، ندعو حي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا طلبنا من الشفاعة طلبناها من حي. وهذه شبهة عظيمة لهم، وكشف الشيخ محمد في كشف الشبهات والعلماء قاطبة. هو إذا قلنا حي حياة تخصه، حياة برزخية لا نعلمها، لكن هو بالنسبة لنا ميت بنص القرآن: أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هو ميت بالنسبة لنا. نعم. وإن شاء الله يأتي إن شاء الله فيها مجال أوسع، لأن هذا من أعظم الشبه، خاصة اللي ما يقول يا رسول الله اغفر لي. إذا قال يا رسول الله اغفر لي هذا مشرك، لأن أصل الرسول ما في يد المغفر، مثل حسن البنا لما كان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما حصى وجرى، كذا سامح الكل، هذه مصيبة كارثة. لكن في واحد ما يقول يا رسول الله اغفر لي، يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، وهو ميت. حتى طلب الشفاعة هذا خطير، أصلا الشرك كله طلب الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن لو قيل لك: طيب أنا ما طلبتها من ميت، طلبتها من حي، فترد عليه بردود العلم المعروفة. وهذا الحديث يعني من المشتبهات التي يجب أن يعرف إذا صح. نعم. ها ها ها في السلام، وهذا أيضا حديث ما يحتجون، لأن في السلام ليس في طلب الشفاعة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ مقطوعة من الصلاة كالمقابر، المقابر ما يصلى فيها، صلي في البيت. وش معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ أي لا تجعلوا قبري مكان للزيارة والذهاب إليه والتجمهر حوله كما يصنع في الأعياد، إنما هو صلوا عليه في أي مكان، صلاتكم تبلغني. شوف العلة اللي بعدها مربوطة بقوله لا تجعلوا قبري عيدا، ومع ذلك زين الشيطان لبعض الصوفية فقالوا لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تزورون في السنة مرة زي العيد، لا زوروه دائم، القبر ما يشد له الرحال، يشد الرحل للمسجد. نعم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. شوف أكابر الصحابة يتوقعون الحديث. نعم. قال: قلت وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية. قال: قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. نعم. وفيه الذهاب للقبور لكن بدون شد رحل، الذهاب لقبور الصالحين والشهداء والسلام عليهم وزيارتهم بدون شد رحل. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. هذا فصلناه في البخاري في الذهاب لمكة وفي الرجوع منها في الوادي المبارك، يعني تعمد الصلاة فيه كان ابن عمر يفعل ذلك، البطحاء التي بذي الحليفة. نعم. حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. سمعت محمد بن إسحاق المديني يقول قال المعرس على 6 أميال من المدينة. شوف هذا مالك اللي هو حريص على مسألة سد الذراع، ومع ذلك هنا قال لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس حتى يصلي فيه ما بدا له، لأنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، وهو منطقة في المدينة وهو داخل من مكة. فهذا يدل على أن الأماكن هذه لو تعمدت الصلاة فيها بدون يعني تبرك ولا، لكن تعمدت الصلاة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لا بأس. هذا آخر كتاب المناسك في أبي داود، وإن شاء الله الأسبوع بعد القادم نقرأ في كتاب النكاح، وسنتوقف إن شاء الله، بقي عندنا درس المسند صباح الأربعاء، ثم الجمعة ليست القريبة التي بعدها في درس التفسير إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.